ما خبرنا الجريد اللي حفظ زنبيل؟ لا لا الخوص زنبيل. لا هذا ما يفعل الجريد. بس لعل الأخ خلق حفظ زنبيل. طيب ومكاتب ومقاعد، صحيح مقاعد، وطاولات وصفائح يحمل عليها الخبز ولا الخبر؟ ما فيها نقطة. الخبز بعد نضجه كما يتخذ. الخبز طيب ما ولا يعمل عليه ما يعمل عليه للخبز لو بحمل تمر عليه. هذا يا شيخ عجيب يستخدمونه اهل الافران. اي طيب يقول بارك الله فيكم كما يتخذ وقودا، هذا صحيح. سابعا منافع الخوص العسل او العسر يعمل منه المقاطف. نعم. وش المقاطف؟ جمع مقطف. وهو يعمل إناء يعمل مخصوص. إيه. لا طيب. إناء يعمل هو زنبيل. لا مو زنبيل. زنبيل والقفف. نعم جمع قفة أيضا. وهي أكبر من المقطع. طيب هذه اللغة العربية شيخ كلمة صحيح. نعم لا ما قلنا شيء الآن. لا يضحكون يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى. هنا الكفة تكون أكبر من المقطع. نعم والمراوح صح، والسجاد والمصليات والمزابل والأطباق. المزابل وش المزابل؟ جمع مزبلة. ما هو جمع ولا مفرد؟ لكن وش معناه المزبلة؟ هذه شيء يوضع فيها، يضعون فيها التراب، يضعون فيها الأشياء أهل أصحاب المزارع. اي يضعوها مثلا على احنا نسميها محفر. يمكن محفر غير الزنبيل. شيء يكون اضخم شوي. يضع نعم. على الحمار ويضعون عليها هذا. تمام طيب. نعم يقول والمزابل والاطباق وبعض اغطية الراس. خوص ايش هذا؟ بقية خوص. بقية خوص مشهور. طيب وتسقه بالبيوت صح، ويتخذ وقودا، ويستعمل كسياج حول المزارع. طيب كما يفرم ويهرس. وش هو يفرم ويهرس؟ ياكل الواحد؟ لا لا يهرس بالمهاريس. وش سواه؟ يعني كانه يضخ يعني. إيه لكن كما يفرم، المعروف ان الفرم القطب الاسنان. نعم هو على كل حال يستعمل بعض الناس الى اكل بصل، فرمه علكه شيء ما ثم يزور رائحه البصل. يمكن هذا قصد المؤلف. هذا يستخدم في الولايات المتحده الامريكيه. اي انت ويستعمل كسماد في امريكا يفعلون ذلك. ثامن منافع السبايط. السبايط يعني جمع سباط اللي هي العتق. يعمل منها الحبال والمكانس والمراوح كما تشترك مع الخوص في عمل الاطباق والعاصر كما يتخذ الوقود صح. تاسع منافع الليف يعمل من الحبال والمساند والوسائل والحلوس. الحلوس ايش؟ جمع حلس. ذلك الجمع رجال. ايش الحلس هذا يا شيخ؟ اصحاب الزرع اصحاب المحاريث يضعونه على رقاب البقر. البقرة لما تجر المحراث إيه؟ يوضع على رقبتها من أجل أن لا يأثر فيها خراب المحراث. إيه. نعم. والمقاليع معروف كما يستعمل في الاستحمام. نعم يليف عليه. إيه. طيب ويتخذ مسعرا للنار صح،